بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي الحفاظ وإمام القراء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من القراءات المتواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام نافع إمام أهل المدينة، وهذه القراءة هي التي تبناها أو اختارها أهل المغرب، يعني المغرب شامل، من روايته كما قلنا في الأول، من رواية قالون ورواية ورش، فالمغرب كله يقرأ بهذه القراءة من هاتين الروايتين المشهورتين. فقلنا رواية قالون يعني في ليبيا وتونس، ورواية ورش في المغرب والجزائر وموريتانيا وما جاورهما. يعني فالمغاربة اعتنوا بهذه القراءة وألفوا فيها كثيرا جدا، سواء مؤلفات أو منظومات أو أرجوزات. ومن أشهر هذه الأرجوزات أرجوزة الإمام أبي الحسن المشهور بابن بري التازي، وسماها الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع، جمع فيها روايتي قالون وورش، وبين ما بينهما من الاختلاف وما بينهما من الاتفاق كما شرح في منهجه. وقد شرح هذه الأرجوزة كثير من العلماء، منهم من أطال وأسهب، ومنهم من اختصر وعقد العبارة. ومن أشهر هذه الشروح هو هذا شرح الإمام إبراهيم المرغيني، الذي نعتمده ونجده تبسيطا وشرحا وتلخيصا. فعلم القراءات والتجويد ومعرفة أصول القراء يعني هو شيء ضروري لقارئ القرآن، لكي يعني يبتعد عن اللحن وعن تحريف القراءة، فيكون بذلك ينال المرتبة العليا إن شاء الله، ويكون مع السفرة الكرام البررة، السفرة الكرام البررة، كما جاء في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، فله أجران، يعني أجر المشقة وأجر القراءة، ولكن الماهر مع في درجة عليا. يعني ولا بد من تعلم كيفية قراءة القرآن قراءة صحيحة، يعني لا نقول إننا نقرأه كما تيسر ولا نعرف هذه المسائل، لابد لكل مسلم أن يتعلم قواعد القراءة ويعرف، لأنه ليس كلام كالكلام ولكنه كلام الله تعالى، فلا بد من الاعتناء به ومعرفة كيفية قراءته، لأنه لا يمكن أن يقرأ دون أن يؤخذ عن شخص آخر. يمكن أن تقرأ شيء ما، ولكن بعض المواضع وبعض الكلمات لابد من معرفة كيفية القراءة بها. وكل رواية يعني اختارها بلد أو جماعة لابد من معرفة أصولها، ولو على العموم، يعني هناك من يعرف على العموم، هناك من يدقق في الأمور. وابتدأ الإمام ابن بري أرجوزته كما قلنا بالحمد الدائم لله تعالى والصلاة والسلام على خير الأنام، وهذا ما يبدأ به كل إنسان في سائر أعماله، كما قال الإمام الشاطبي في قصيدته المشهورة: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وتلت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا. يعني وكل مسلم لابد أن يبدأ بالحمد لله في أعماله وبالبسملة لكي ييسر الله له كل شيء. ثم أشار الناظم إلى فضل تعلم القرآن وإلى أن حملة القرآن والمعتنين به من أهل الله وخاصته، وأن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق كما جاء في كثير من الأحاديث ومن الأخبار والآثار. ثم أكد أن نظمه في مقرأ الإمام نافع، وأنه سيتبع طريق الإمام الداني، لأن هناك طرق أخرى، يعني هناك من ينظم في مقرأ إمام ما ولكن ينظم في طريق أخرى، فلا بد من معرفة كما عرفنا القراءة والطريق والرواية والطريق، لا بد أن نعرف الطريق التي نقرأ بها، لأن طريق أخرى يمكن أن تختلف عن تلك الطريق فنكون نخلط الطرق. نعم، فطريق الإمام الداني هو يعني قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، فقالون من طريق أبي نشيط وورش من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق، وهي الطريق التي نقرأ بها نحن المغاربة. فأكد كذلك على منهجه في النظم وقال إنه سيبين ما اتفق فيه قالون وورش، ربما لم يذكر شيئا حيث اتفق، وقال إنه سيذكر الاختلاف ما اختلف فيه، وإذا كان الحكم متفق ربما أطلقه يعني أو قال قراءة نافع فيعرف أنهما اتفقا على هذه القاعدة أو هذه القراءة، وذلك حسب ما قرأ على شيخه أبي الربيع سليمان بن حمدون الشريسي، يعني هذا شيخ ابن بري، وأنه بذل غاية جهده في هذا النظم وأنفق فيه كثير من السنين يعني ليختصر على المبتدئين والمنتهين، فالمبتدئين سينتفعون بنظمه لكي يعرفوا هذه القواعد، والمنتهين سيتذكرون ما عرفوا. ثم بدأ بتنظيم حسب منهج القراء، فبدأ بالاستعادة، بدأ بالاستعادة وهي قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند ابتداء فعرفنا لفظها والمختار من هذه الألفاظ التي وردت في الاستعادة، أن المختار عند القراء هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لموافقة آية النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاد بهذا اللفظ. وكذلك تكلمنا عن الجهر أو الإصرار بالاستعادة، يعني متى نجهر بالاستعادة ومتى نسرها، وأن المختار هو الجهر بها، يعني كل القراء يعني اتفقوا أو اختاروا الجهر بها، وقال إن المسيبي روى عن الإمام نافع أنه أسر بالاستعادة أي قرأها سرا، وهذا المسيبي هو من رواة الإمام نافع. فعرفنا كذلك أوجه الابتداء حين يعني نبتدئ قراءة سورة من أول السورة ونستعيد، ولا بد من البسملة في أول سورة، فعرفنا الأوجه المترتبة في أول السورة وهي أربعة أوجه، يعني أربعة أوجه حين نبتدئ القراءة، فإما أن نقطع الجميع لأن الوقف على الاستعادة والوقف على البسملة وابتداء بالسورة هي كلها وقوف تامة، يعني يعني قطع الجميع نستعيد ثم نبسمل ثم نبدأ القراءة، أو يعني نستعيد ثم نصل البسملة بأول السورة، أو نستعيد ونصل البسملة بالاستعادة ونبدأ أول سورة، أو نصل الجميع. فهذه هي الأربعة أوجه الجائزة أو المترتبة عن الاستعادة مع البسملة. فلا بد عند قراءتنا للقرآن أن نبدأ بالاستعاذة والبسملة في أول السورة. يعني هناك حالة أول الصور أو أول الأجزاء، وبين الصور عندها حكم آخر. وإذا قرأنا من وسط أي سورة، يعني ومعلوم أن هناك ليس هناك بسملة في أول سورة براءة، يعني فنكتفي بالاستعاذة حين نقرأ براءة. فعندنا ثلاثة أوجه عند الابتداء بقراءة براءة: إما أن نقطع، يعني نبدأها دون، يعني نقطع ونبدأ براءة، أو نصل استعاذة بها، أو نقف على الاستعاذة ونسكت أو نسكت ونبدأ القراءة. هناك السكت والوصل والقطع، يعني هذه الثلاثة أوجه للابتداء بسورة براءة. هذه عند الابتداء. أما عند الابتداء بالأجزاء فقلنا إنه المغاربة اختاروا الاستعادة، يعني يكتفون بالاستعادة عند البدء بأول الأجزاء، أي من ولو بآية من بعد صورة، من بعد بداية الصورة لا نبسمل، ولكن نكتفي بالاستعادة، إلا إذا كان هناك في أول التمون أو في أول الحجب أو شيء أو الربوع، يعني اسم الجلالة أو ضمير يعود له، يعني فيحسن أن نأتي بالبسملة ثم نبدأ. مثلا إذا ابتدأنا الله لا إله إلا هو، فلا نقول الاستعادة فقط، بل نأتي بالبسملة. أو يمكن أن نرجع، يعني نتقدم بآية إلى قبل لكي لا نصل الاستعادة باسم الجلال. وكذلك تكلم عن البسملة بين الصور، يعني أحكامها حين ننتهي من صورة ونبدأ صورة أخرى. هذه هي التي اختلف فيها القراء، أما في البداية لم يختلف أحد على هذه الأوجه. يعني فهناك اختلاف بين راويي الإمام نافع قالون وورش، فقالون بين الصورتين بسملة، وورش اللجاني عنه نقل. قالون يعني يبسمل بين كل صورة وصورة، أما ورش فروي عنه الوجهان البسملة وعدم البسملة، وروي عنه كذلك السكت والوصل. فيترتب على ذلك ثلاثة أوجه لقالون وخمسة أوجه لورش. قالون يعني نقف على آخر الصورة التي انتهينا منها ونبسمل ثم نبدأ الصورة التي تليها، أو نقف على آخر الصورة ونصل البسملة بالصورة التي تليها، أو نصل الجميع. هذا هو. أما بقي وجه آخر يعني ممكن ولكنه ممنوع، وهو وصل البسملة بآخر الصورة التي انتهينا منها، لأن البسملة لأوائل الصور لا لأواخرها. وإذا قرأنا لورش فنزيد على هذه الأوجه الثلاثة السكت ثم الوصل، والسكت هو المقدم عند ورش. إذا يعني هذه الأوجه هي من الأوجه الجائزة. فيعني لن نأتي بهذه الأوجه دائما، ولكن نختار وجه واحد ونقرأ به، إما نقرأ بالسكت لورش أو بالوصل أو بالبسملة أو بعدم البسملة، يعني فهو لك الاختيار. واختار أهل الأداء الاستعادة في أربعة، بل البسملة في أربعة مواضع، وهي ما يسمى بالأربع الزهر أو الأربع الغر. فإذا قرأنا بالسكت أو بالوصل لورش فاختاروا البسملة بين هذه الصور، وهي يعني بين المدثر والقيامة، وبين الفجر والبلد، وبين الانفطار والمطففين، وبين العصر والهمزة. ويعني هذا اختيار من أهل الأداء، يعني من القراء، يعني لم يروى هذا عن ورش. فالأولى إذا قرأنا بالسكت يعني أن نسكت في هذه المواضع، يعني نكتفي بالسكت، وبذلك نقطع ما سبب هذه الإتيان بالبسملة، وهو كما قال ابن بريل الفصل بين اسم الله والويلات، وبين الصبر، يعني هناك بعض الآيات يعني منتهية بتأكيد ويأتي بعدها لا، مثلا في آخر ادخلي جنتي مثلا يأتي بعدها لا، كأنك تنفي هذا دخول الجنة. فلذلك استحبوا أن يأتوا بالبسملة بين هذه الصور، بين هذه المواضع. ولكن يعني الأحسن أن نقرأ بما روي عن ورش لا بما يستحب، يعني هذا أفضل. ومن أتى بالبسملة يعني فلا شيء عليه، يعني له الاختيار. ثم بعد باب البسملة جاء باب ميم الجمع. ميم الجمع، وميم الجمع هي الميم التي تدل على جمع المذكر، وقال بأنها تأتي دائما قبلها أربعة حروف يجمعها لفظ أهتك. أهتك، فإما الهمزة جاءت في موضع واحد في القرآن وهو هاء مقرأ كتابية، يعني في موضع واحد. أما التاء فجاءت في مواضع كثيرة مثل أنتم، رأيتم، يعني في مواضع كثيرة. وكذلك الكاف، منكم، لكم، يعني كل الكلمات التي تنتهي بالميم وقبله الكاف، ولا تكون إلا مضمومها، يعني الكاف والتاء والهمزة لا تكون إلا مضمومة قبل ميم الجمع. ولكن الهاء إذا أتى قبلها كسر أو ياء ساكنة فتكون كيف تكون مكسورة، يعني مكسورة مكسورة. مثلا منهم، لديهم، إذا كان قبلها كسر أو ياء ساكنة تكسر الهاء، تكسر الهاء. ولكن الضم هو الأصل، لأن كل هاء مكسورة يجوز ضمها، فقد روي في المتواتر فمن أوفى بما عاهد عليه الله في قراءة حفص، وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف، يعني بضم الهاء. عفوا، هذه في هاء الكناية، هذه في هاء الكناية، عفوا. بل لديهم، عليهم، إليهم، يعني في قراءة حمزة، هذه اللي جاءت في ميم الجمع. أما هذه الأمثلة اللي قلت قبل هي سنتطرق إليها في باب هاء الكناية. فهذه الكلمات يعني يجوز فيها الضم، ولذلك هو الأصل. ولكن الهاء المضمومة لا يجوز، يعني العكس، لا يجوز العكس. ولما تعرف ميم الجمع وهذه الأحرف التي تأتي قبل ميم الجمع قال أصل، يعني هنا يمكنكم أن تسجلوا في ورقة أصول قالون وأصول ورش، أصول قالون. وهكذا يعني كل درس نجمع الأصول لكل راوي، فأصل قالون وورش في الاستعادة مع البسملة سواء، متفقين. وأصل قالون في البسملة مختلف عن أصل ورش في البسملة، فقالون يبسمل بين السورتين وجها واحدة، وورش له الوجهان وله السكت والوصل. وكذلك في ميم الجمع فقالون له إسكانها وله ضمها ووصلها إذا كانت بعدها متحرك، إذا كان بعدها متحرك. وأما ورش فلا يصل ميم الجمع إلا إذا أتت بعدها همزة قطع، يعني يسكنها، وإذا جاءت بعدها همزة قطع فيضمها ويصلها، يصلها، ويكون بذلك صار مدا منفصلا عنده، فيمدها ست حركات. فيعني هما يختلفان في أحكام ميم الجمع. وأما إذا جاء بعد ميم الجمع ساكن أي همزة وصل فهي تضم لهما معا. مثلا كتب عليكم الصيام، يعني فهي تضم لجميع القراء. والوقف على ميم الجمع يكون بالإسكان فقط، يعني لا إشمام فيها ولا روم، ولو أنه اختلف وروي أنه روي فيها الإشمام، فالمقروء به والمعمول به هو الوقف عليها بالإسكان فقط. ثم جاء بعد باب ميم الجمع باب هاء الكناية، وهاء الكناية هي هاء الضمير الواحد المفرد المذكر، وهي تأتي في القرآن على حالات، يعني إما أن تأتي بين متحركين أو بين ساكنين أو قبلها ساكن وبعدها متحرك أو العكس، يعني هذه هي الممكنة في وقوع هاء الكناية. إذا جاء يعني أصل نافع، قال إن أصل نافع أنه إذا جاءت هاء الضمير أو هاء الكناية كما يسميها القراء بين متحركين فهو يصلها بالصلتين، يعني إما بالياء إذا كانت مكسورة وإما بالواو إذا كانت مضمومة، هذا معناه فإنه يصلها، يعني نافع يصلها بالصلتين إذا جاءت بين حرفين متحركين، كان الحرف الذي قبل الهاء متحرك والذي بعدها متحرك، فيصلها بياء إذا كانت مكسورة وبواو إذا كانت مضمومة، وهي تلك الياء الصغيرة والواو الصغيرة التي نراها في المصاحف، وهي ليست من الرسم العثماني بل هي مثل الفتحة والكسرة والضمة، لأن الرسم العثماني لم يكن فيه لا هذه الحروف الصغيرة ولا ألفات ساقطة ولا نقاط ولا شيء، بل كان مجرد من هذه المسائل كلها. وهي تكون زائدة دائما، قلنا هذه هاء الكناية لا تكون من أصول الكلمة، مثلا نفقه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، نفقه يعني هذه ليست هاء كناية بل هي أصلية في الكلمة، إذا يعني حذفناها من الكلمة يذهب معناها، مثلا ينته، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني ينتهي، هذه الهاء أصلية فهي ليست هاء كناية. أما هاء الكناية فهي تكون دائما زائدة على الكلمة، تكون كذلك في الحروف، منه مثلا عليه، يعني هذه هاء كناية، يعني تكون تكني عن الضمير المفرد الغائب، يعني نعم. وهذه الهاء للعرب فيها أربع لغات، يعني العرب إما يضمونها ويصلونها إذا جاء بعدها متحرك، أو يضمونها دون صلة، أو يكسرونها إذا جاء قبلها كسر أو ياء ساكنة ويصلونها، أو يكسرونها إذا جاء قبلها ياء أو كسر دون صلة، يعني هذه أربع لغات للعرب في هاء الكناية، يعني وكلها يعني لغات للعرب. فكذلك كما قلنا في الأمثلة اللي تقدمت، يعني قرئ بضمها، وفي رواية حفص لأن الضم فيها هو الأصل من هذه اللغات، الضم فيها هو الأصل، فقرئ في رواية حفص فمن أوفى بما عاهد عليه الله في سورة الفتح، وقرئ وما أنسانيه إلا الشيطان. وكذلك نجد الإمام ابن كثير يعني يصلها ولو كان قبلها ساكن، مثلا في فيه هدى للمتقين، ذلك القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني دون مد حركتين فقط، ولو جاء بعدها همز لأنه لا يمد المنفصل. وكذلك نجد حمزة يقول قال لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا في سورة الأعراف وفي طه، يعني يقرأها بالضم. قلنا إن الإمام نافع يصل هذه الهاء إذا جاءت بعد متحركين بالصلتين، ولكن الإمام قالون وورش اختلف في بعض المواضع، يعني هذا أصلهما، أنه ما يصلانها إذا جاء قبلها متحرك معناها متحرك كل القراء. فهذه المواضع التي اختلف فيها القراء هي 15 موضعا، ونجد الإمام ابن بري هنا ذكر 16 موضعا. فموضع سورة البلد يراه ليس فيها اختلاف، ولكنه ذكره ولا بأس. ف11 موضعا اختلف فيها قالون وورش، فحذف الصلة قالون قرأها بالاختلاس ووصلها ورش، لأن هذه المواضيع أصلها قبل الهاء الكناية ساكن. يعني هذا باختصار، لأننا رأينا هذه المسائل وشرحناها بإسهاب. فقالون اعتبر أصل الكلمة، يعني اعتبر الأصل، وورش اعتد بالحال. قالون اعتد بالأصل، مثلا يؤديه، يعني في يؤدي يؤديه، يعني أصلها ياء قبل الهاء، ولكنها حذفت للجزم، إذا جزمت الكلمة فحذفت هذه الياء. فهذه الكلمات كلها إما فيها أمر فمجزومة، أو فيها جواب الشرط، أو فيها جواب الشرط، ولذلك حذفت هذه الحروف التي قبل الهاء. فقالون اعتد بالأصل، وورش اعتد بالحال، ولكنه اتفق في يره في سورة الزلزلة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فوصل هذه الهاء. وكذلك اتفق على حذف الصلة في يرضاه، يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم في سورة الزمر، اتفق على حذف صلة الهاء في هذا الموضع فقط. واختلف في 11 موضعا، وهو يؤديه موضعين في سورة آل عمران، سورة آل عمران، ونوته في سورة آل عمران كذلك موضعين، وفي سورة الشورى 3 مواضع، ونوله نصله في سورة النساء، وأرجه في سورة الأعراف وفي الشعراء موضعين. هذه كلها قرأها قالون بحذف الصلة، وطبقنا هذه الأمثلة ورأينا كيف يقرأها قالون وكيف يقرأها ورش. ويتقيه في سورة النور، وفألقيه في سورة النمل. واختلف عن قالون في ياته في سورة طه، فقرأ بحذف الصلة أي بالاختلاس وبالصلة، عنده الوجهان. هذه المواضع 11 كلها قرأها قالون بالاختلاس، يعني هم يعبرون عن حذف الصلة بالاختلاس أو يقولون بالقصر، يعني كل شيء واحد. وفي سورة طه له الوجهان. وأما المواضع الأخرى فاتفق عليها، وهي يراه كما قلنا في 3 مواضع، في البلد وفي سورة الزلزلة، واتفق على القصر في يرضه في سورة الزمر. هذه هي باب هاء الكناية. ثم انتقل إلى باب المد والقصر. باب المد والقصر، يعني هنا في باب هاء الكناية، يعني أصل قالون أنه يقصر أو يختلس هاء الكناية في هذه المواضع 11، وله الاختلاف في سورة طه، يعني هذا هو أصله. أما في سورة البلد والزلزلة فمتفقان هو وورش، وكذلك في سورة الزمر. وأما في باب الممدود والمقصور فهناك أنواع من المد، فقال بأن المد اللازم، وهو الذي يكون يعني ساكنا وصلا ووقفا يعني لا يتغير، إما تكون سكون أو شد، يعني هو لا يعبرنا عن الشد بالسكون، لأن الكلمة إذا كان فيها شد فأول الحرفين ساكن وأضغم في الحرف الثاني، مثل دابة، الحاقة، يعني كلها كلمات يعني فيها سكون لازم، فهي تمد لجميع القراء وجها واحدا 6 حركات، فهذا هو اللازم. وقلنا فيه قسمين، مخفف ومثقل، حرفي وكلمي. فهناك كلمات مخففة وهي مثلا محياي، والحروف نجدها في أوائل الصور، مثلا قاف يعني مخفف، والمشدد مثل قلنا الحاقة، الطامة، والمشدد في الحرف مثل ألف لام ميم، فالميم مشددة. هذا هو الأنواع للمد اللازم. ثم هناك المد الواجب، وهو الذي نمد لأجل الهمز، تأتي الهمزة بعد حرف المد، وهذا كذلك واجب، لا بد أن نمده في قراءتنا للقرآن، لا يجوز أن نقصره أبدا، ولكن القراء يتفاضلون فيه، والذي يهمنا هو قالون وورش، فورش له الإشباع وقالون له التوسط. ففي المد الواجب وهو الذي يأتي بعد حرف المد همس. ثم النوع الثالث وهو المد الجائز، المد الجائز يعني هذه أصل ورش، أنه يمد اللازم والواجب والجائز 6 حركات، يعني عنده الإشباع في هذه الأنواع 3 كلها وجها واحدة. أما قانون فله الإشباع في اللازم، وله التوسط في الواجب، وله القصر والتوسط في الجائز، وهو المد المنفصل الذي انفصل شرطه عن سببه، فيمكن أن نقرأ له بالقصر وهو المقدم في الأداء، ويمكن أن نقرأ له بالتوسط. وقلنا إن إذا اجتمعت الآية فيها ميم الجمع لقالون والمد المنفصل فتصبح عنده 4 أوجه، وقرأنا بعض الآيات التي ورد فيها المد المنفصل وميم الجمع، وقرأنا بالأوجه 4 كلها. فهناك إسكان ميم الجمع مع قصر المنفصل، وإسكان ميم الجمع مع مد المنفصل، وضم ميم الجمع مع قصر المنفصل، وضم ميم الجمع مع مد المنفصل، يعني هذه هي 4 أوجه المترتبة إذا جاءت آية فيها ميم جمع وفيها مد منفصل لقالون، فيها مد منفصل لقالون المنفصل. وقلنا إذا تغير الهمز يعني إما بتسهيل أو إبدال أو حذف، تسهيل يعني كما في قراءة في رواية ورش في اللاي إذا قرأها وصلا فهو يسهل الهمزة، يسهل الهمزة، فيجوز فيها لأجل أن الهمز تغير لم يعد محققا، فيجوز فيها القصر والمد، يجوز فيها القصر والمد في الوصل، في الوصل لورش، لورش قالوا لا يسهل الهمزة في اللاي، وإذا وقف ورش يقف بالإسكان، فهناك وجه واحد وهو الإشباع في الوصل، في الوصل، ففي الوصل هناك القصر، يجوز القصر والمد، يجوز القصر والمد لورش. وكذلك نحو إذا شهلت الهمزة في مثلا هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة. هؤلاء يعني لأن قالون يسهل الهمزة الأولى في المكسورتين، إذا كانت الهمزتين مكسورتين ورش يسهل الثانية وقالون يسهل الأولى، يسهل الأولى. فإذا شهلت هذه الهمزة لم تعد محققة يعني تغيرت، فيجوز فيها المد والقصر، يجوز فيها المد والقصر. وكذلك إذا حذفت لم يبقى لها أثر، مثلا في الهمزتين المفتوحتين في كلمتين عند قالون، فهو يسقط الهمزة الأولى، مثلا جاء أجلهم، يقرأ جاء أجلهم، جاء أجلهم، فيجوز جاء أجلهم، جاء أجلهم، يجوز القصر والمد. يعني وحسب يعني تقديم، هل نقدم القصر في قراءتنا؟ إذا كنا نقرأ بالأوجه المد القصر أو المد، ففصل الإمام بن الجزري في ذلك، قال إذا كان هناك أثر للهمز يعني مسهل فنقدم المد، إذا ذهبت الهمزة بالكلية نقدم القصر. مثلا هؤلاء إن كنتم صادقين، هنا نقدم المد لأن الهمزة مسهلة بقي أثرها. جاء أجلهم نقدم القصر لأنها ذهبت الهمزة ما لم يبقى لها أثر. هذا الهمز إذا تغير. ثم هناك المد العارض للسكون، المد العارض للسكون يعني لا يكون هناك مد، ولكن إذا وقفنا على الكلمة يصبح الحرف الأخير ساكن فيتوجب المد، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يصير النون ساكنة فقبلها حرف مد فيجوز فيها المد، يعني المد عارض يكون يعرض ويذهب. نستعين اهدنا الصراط، هنا لا لم لا صارت النون مضمومة، لا هناك ليس سبب لي، لم يعد هناك سبب للمد، لكن إذا وقفنا تصبح النون ساكنة فيجوز المد لأن قبلها حرف مد. فهذه فيها ثلاثة أوجه لجميع القراء، الإشباع والتوسط والقصر. ها؟ يعني الإشباع للاعتداد بالسكون العارض، التوسط القصر لعدم الاعتداد بالسكون العارض، ها؟ عدم الاعتداد بالسكون العارض، التوسط بين الأمرين، يعني نتوسط، هناك يعني لم يكن هناك سكون وأصبح سكون فنقرأ بالتوسط. وهذه التعليلات والأسباب إنما هي يعني بعد ثبوت الرواية، ليست يعني هي سبب للمد أو للقصر، ولكنها لكي نفهم لماذا هذه المسائل فقط. أما القراءة فهي رواية محضة يأخذها الآخر عن الأول. ثم هناك مد نوع آخر وهو مد البدل، مد البدل، واختص به الإمام ورش، يعني ليس هناك من القراء من يمد هذا النوع من المد، أي الكلمات التي تقدمت فيها الهمزة على حرف المد، لا يمده من بين القراء جميعا إلا إمامنا ورش. فكذلك له فيه القصر والتوسط والإشباع كما رأينا في دروسنا السابقة. وقالون ليس عنده هذا المد، هذا المد ليس عنده هذا المد. وقلنا إن المدود تتفاوت في القوة، يعني هناك مد أقوى من مد، فأقوى المدود هو المد اللازم، ثم الواجب، ثم العارض للسكون، ثم الجائز، ثم البدل. فإذا اجتمعت يعني نوعين من المد في كلمة واحدة فأعمل الأقوى والغي الأضعف، يعني في الأقوى هو الذي يعني نعمل به إذا اجتمع مدان في كلمة واحدة، مثل آمين البيت، يعني هنا مد بدل وبعده مد لازم، الميم مشددة فلا يبقى أثر لمد البدل. مثلا وجاءوا أباهم ما عشاء يبكون، يعني هنا كان البدل قبل وجاءوا فيها بدل وبعده مد منفصل، وجاءوا أباهم يعني البدل صار مشبعا وجها واحدة، هذا لورش. أما بالنسبة لقالون فليس عنده مد بدل، يعني ليس عنده مد بدل، ولكن إذا قرأ يعني بمد المنفصل فلا بد أن يمد المد المنفصل. فكذلك تكلمنا عن مسألة الوقف على الكلمات التي فيها همس، هذا قلنا يعني المد العارض للسكون هذا يكون حال الوقف دائما، فنقف إما بالإشباع أو بالتوسط أو بالقصر، يعني والاختيار عند القراء المعمول به هو التوسط، يعني إذا كنا نقرأ نقف بالتوسط، ولكن يجوز الوقف بالإشباع ولكن إذا وقفنا مثلا على كلمة فيها بدل لورش هذا يسمى يعني الوقف المختص يعني بورش، مثلا وقفنا على مستهزئون يعني هذه فيها بدل، يعني لا يجوز لمن يقرأ بالتوسط مثلا نحن المغاربة أن نقف بالقصر، لا نقف بالقصر، نقف إما بالتوسط أو بالإشباع. إذا كنت تقرأ لورش بالإشباع في البدل يعني بوجه الإشباع نقف بالإشباع فقط، إذا كنت تقرأ له بقصر البدل يمكن أن تقف بالإشباع وبالتوسط وبالقصر، بالتوسط وبالقصر. أما إذا كانت الكلمة فيها مد واجب مثلا السماء وقفنا عليها انقطع النفس ووقفنا، لا نقف بالقصر أبدا، لا نقول السماء، لا بد أن نقف بالمد كيف ما كنا نقرأ لورش أو لقالون أو لحرش أو لحمزة أو لأي واحد، إنما إذا كنا نقرأ مثلا لورش نقف بالإشباع، إذا كنا نقرأ لقالون نقف بالإشباع وبالتوسط، يعني يجوز التوسط ويجوز الإشباع، أما ورش لا نقف بالإشباع لأن لا نرجع للوراء ولكن نزيد في المد عند الوقف، وهو المد الذي اختص به إمامنا ورش. ثم تكلم عن المستثنيات، قلنا لكل قاعدة استثناء، فمثلا رأينا في باب هاء الكناية أن نافع يصلها بالصلتين إذا جاءت بعد قبل يعني بين متحركين، ولكن هناك مستثنيات لورش ولقالون، يعني فورش يقصرها في يرضاه وقالون يقصر في 11 موضعا وله الخلف في موضع واحد. فالمستثنيات عند إمامنا ورش من مد البدل قلنا سبعة، ثلاثة متفق عليها وأربعة مختلف فيها، ومختلف فيها يعني روي عنه الوجهان، يعني ليس مختلف هذا يقول هكذا والآخر يقول ضده، لا أبدا، ولكن روي عنه الوجهان. فالثلاثة المتفق عليها أصلان وكلمة، يعني أن الأصل يمكن أن نقيس عليه، يعني كل كلمة جاءت من هذا النوع فورش يستثنيها من مدي البدل، وهي ما كانت الهمزة فيه بعد حرف ساكن صحيح، يعني كلمة فيها همزة فيها مد بدل ولكن قبل الهمزة ساكن صحيح، يعني ليس حرف مد، ساكن صحيح، مثل القرآن القرآن، ولكن عند الوقف يمكن أن نمد لأنه صار مد عارض للسكون، ولكن في الوصل لا نمد هذه الكلمات. مثلا مسؤولة، مذؤومة، يعني لأن قبلها ساكن صحيح، يعني هذا أصل، يعني الأصل نقيص، كل كلمة جاءت فيها هذه العلة فورش يستثنيها من مد البدل. وكذلك الألف المبدلة من التنوين ويكون فيها همز في الأخير، مثلا هزؤ، ملجأ، ماء، يعني فيها تنوين وفيها الهمز في الأخير، يعني فهي مثل البدل. ملجأ وبعد الهمزة ألف، لا نقول إذا وقفنا ملجأ، لا لا أبدا، فهي مستثناة من المد فنقف بحركتين فقط. نداء، ماء، يعني هذه الكلمات اللي فيها الهمز كلها في الأخير وفيها الألف مبدلة من التنوين كلها مستثناة من المد وجها واحدة، قلنا أصلين وكلمة، والكلمة هي يواخذ، يواخذ كيفما جاءت. ربنا لا تواخذنا، لا يواخذ الله، يعني ولو يواخذكم، كل كلمة يواخذ كيفما جاءت في القرآن فهي مستثناة من مد البدل، وهي فيها الهمزة في الواو مبدلة، يعني لأنها قبلها ضم. لا يواخذكم الله، يعني كيفما جاءت يواخذ فهي مستثناة. وهناك أربعة مختلف فيها، أربعة مختلف فيها أصل وثلاث كلمات، يعني المتفق عليها أصلان وكلمة، والمختلف أصل وثلاث كلمات. نعم، كل حرف مد وقع بعد همز الوصل، مثلا إيتي، إيتي، إيتي، إذا لي، يعني لا نمدها، هذه تكون عند الابتداء فقط، أما في الوصل فلا يكون هناك سبب من للمد. مثلا فليود الذي تمن أمانته، يعني هنا ليس هناك سبب للمد، ولكن إذا انقطع النفس فليود الذي، هو ليس موضع ابتداء ولكن للاختبار، إذا اختبر سؤالك ابتدئ بالكلمة التالية، كيف تبتدئ بها؟ أوتمنا، لا نقول أو، لا نزيد فيها المد. قال الملك أوتوني به، قال الملك، انقطع النفس، ابتدئ بالكلمة التي، لا لا، إيتوني به، إيتوني به، ولكن لا نزيد لأن هنا همزة وبعدها ياء، يعني لا نمد، هذا بدل، يعني أصبح بدل، لا نمد، هذه مستثناة من المد. ولا نقرأ ائتي أبدا، لكل القراء هي مثل آمنة، مثل آمنة، لأن أصلها أأمنة، يعني فكل همزة جاءت متحركة بعدها همزة ساكنة يبدلها العرب، يعني لغة وقراءة، يعني فإذا قرأنا ائتي يعني هذا لحن فاحش، ائتي يعني لكل القراء، مش لورش فقط أو لقالون، ائتي يعني كل القراء، يعني لا نقرأ بهمزة ساكنة بعدها أبدا. ولكن عند الوصل قال الملك ائتوني به، لمن لا يعني لمن يحقق الهمز، ولكن عند الابتداء لا، ائتوني به، ائتوني به عند الابتداء، يعني هذا للاختبار لأن ليست موضع وقف ولا موضع ابتداء. فهناك كذلك سوف نرى إذا يعني ما كيف يعني أنواع الوقف وكيف نقف على وما هو مذهب الإمام نافع في الوقف، يعني لابد حين نقرأ لأي إمام أو أي يعني راو لابد أن نعرف مذهبه كذلك في الوقف، كما أشرنا إلى ذلك في دروسنا السابقه بمذهب الامام نافع هو اختيار محاسن الوقف والابتداء. ونتمم هذه المراجعه في درس اخر ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.